الثامنة فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان. تؤخذ من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبة. ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر، هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان؟ لا، سعيد بن جبير نكتبه نعم. إننا نقول إن هذا كما شرحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من السجن، فهو في الحقيقة كمن أعتقه بل أبلغ، لأن من أعتق إنسانا من الرق هذا له أجر، يعتق من النار مثل ما أعتق منه، وهذا أعتقه من الشرك، من رق الشرك والأوثان، فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التماس الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق الشيطان والهوى. نعم. هو مر علينا في المصطلح. المقصود عنده يا شيطان. ها؟ المقصود عنده يعني. هو الشارح ولا الناس؟ لا الشارح. إيه ما أتعرف الشارح. الناس تعرف الناس غير الشارح. لكن باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول إنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا متصلا يكون مراد من السنة أي من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصالح الحديث، فبعضهم قال إنه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، يعني هو يحتج إلى غير مرفوع. أما إذا قاله في سياق غير الحجاب فهذا قد يقال أنه من باب المقطوع الذي من باب المقطوع الذي ينسب إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم، أي إبراهيم؟ النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. وين كلامه؟ كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام يدل على تكره من القرآن وغيره. فمراده بالثاني مو مراد الصحابة ولا التابعين، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.